الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث عن الأذكار الواردة في الصباح والمساء، فمن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قوله: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، هذا يدل على أنه كان يحافظ عليها محافظة تامة لا يخل بها في كل صباح ومساء. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، وسكت عنه أبو داود فهو صالح للاحتجاج عنده، وقد صححه الإمام النووي والشيخ أحمد شاكر والشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع، وقال الحافظ ابن حجر: حسن غريب. يقول صلى الله عليه وسلم في صدر هذا الدعاء: اللهم إني أسألك العافية، اللهم أي يا الله إني أسألك العافية، والعافية بمعنى السلامة من الآفات الدينية والدنيوية، أن يسلم الإنسان ببدنه وأن يسلم في دينه. وقد ذكر بعض أهل العلم في الكلام على هذه الجملة بأن يلهم الصبر على ما ينزل به ويرضى بقضاء الله تبارك وتعالى، فتكون هذه السلامة لما يحصل له من الصبر والرضا بالقضاء. كأن هؤلاء نظروا إلى كون البلاء مما لا بد من وقوعه، ولكن العبد يسلم إذا ألهمه الله عز وجل الصبر، فإذا ارتقى إلى مرتبة الرضا فذلك أكمل في عبوديته، فإن بلغ مرتبة الشكر على البلاء هذا هو الغاية، يعني أن يعد البلاء نعمة. ولهذا كان بعض السلف يفرح بالبلاء. نعم، البلاء لا يتمناه المؤمن، ولكن إذا وقع لا بد من الصبر، فإن استطاع أن يرتقي إلى ما فوقه فهذا هو الأكمل والأفضل، إلا أن الصبر واجب وما فوقه فهو مستحب على الأرجح من أقوال أهل العلم. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا السؤال للعافية على ظاهره، وليس ما ذكر من قيد يفضي بالمعنى إلى ما قد سمعتم من أن يكون ذلك بالصبر والاحتساب والرضا، بل هو سؤال لله تبارك وتعالى أن يسأل العافية، لأن العافية لا يعدلها شيء، وقد يبتلى المرء ولكنه يفارق الصبر إذا لقي ما يكره. اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. الدنيا هنا تشمل أموره الدنيوية كلها، فيدخل في ذلك عافية البدن، ويدخل في ذلك ما يتصل بالمال وما يتعلق بالزوج والولد، ما يتعلق بأعماله ومهنه ومزاولاته، ما يتعلق بدراسته، بذهابه بمجيئه، بأحواله التي يعافسها ويلابسها في هذه الحياة الدنيا. فإن الإنسان يبتلى في ذلك كله فهو بحاجة إلى سؤال للعافية. وأما الآخرة فيكون ذلك بسلامة العبد وتخليصه من أهوال وشدائد الموقف، فيخفف ذلك عليه وما يكون عند الحساب، ثم يعافيه الله عز وجل من النار ويسلمه وينجيه منها، وهذا هو الفوز الأكبر، هذا هو الفوز الأعظم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهذا حال هذه الحياة الدنيا، ولكن الفوز الكبير هو ما ذكره الله عز وجل، من زحزح عن النار وأدخل الجنة. فعلى العبد أن يسعى في هذه الحياة الدنيا، وأن تكون مزاولاته في يومه وليلته، وما يتكلم به ويلهج لسانه، وما يخطه بيده، وما يمشي إليه برجله، وما ينظر إليه بطرفه، وما إلى ذلك مما يدخله جوفه أو يكتسبه أو نحو ذلك، أن يفضي ذلك به في تلك النهاية إلى أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة. هذا هو الفوز الكبير، أن يأخذ كتابه بيمينه فيصيح بين الخلائق: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا. بماذا؟ بما أسلفتم في الأيام الخالية، أعمال الصالحة من طاعة الله وخشيته ومراقبته في السر والعلانية، ليس بالتخبط والتهوك في هذه الحياة، ثم بعد ذلك يكون ما يجنيه من الحصاد مرا، لأنه قد زرع الحنظل، أعماله حنظل وأقواله حنظل، مزاولاته لا تشرف ولا ترضي ولا تسر، أحواله كلها على حال سيئة، فماذا يرجو وماذا يؤمل؟ فهذا سؤال مجمل. اللهم أن يسألك العافية في الدنيا والآخرة أطلق، فكل ما يدخل في العافية في الدنيا وكل ما يدخل في العافية من العافية في الآخرة فهو داخل فيه. ثم بعد ذلك أعاده على سبيل التفصيل لأهمية هذه المذكورات مع أنها داخلة فيما سبق، فقالها وزيادة، يعني سأل في البداية العافية في الدنيا والآخرة، ثم قال: اللهم أن يسألك العفو والعافية. العفو أن يتجاوز الله عز وجل عن العبد، أن يمحو ذنوبه، أن يمحو خطاياه وسيئاته، أن يعفى عنه من عفة الريح الأثر إذا مسحته فتذهب آثاره. فإذا عفى الله عز وجل عن العبد معنى ذلك أن ذنوبه قد تلاشت وذهبت وانتهت، هذا هو العفو. وعفو الله عز وجل ليس كعفو غيره، ومن أسمائه العفو، والعفو أبلغ من الغفر، وإن كان الغفر فيه زيادة على العفو، فإن العفو يعني المحو بالكلية، وأما الغفر فهو يعني الوقاية من شؤم الذنب وجرائره وآثاره وتبعاته مع الستر، لكن العفو محو، محيت تماما. فهنا اللهم أن يسألك العفو والعافية. فالعافية تعني أن الإنسان يسلم ويخلص وينجى من المكروه أصلا، فإذا وقع في شيء من ذلك كالذنب والمعصية والتقصير وما إلى ذلك يحتاج إلى العفو، لكن العافية ألا يقع له شيء من هذا أصلا، أن يسلم في دينه، يسلم من الجرأة على الله عز وجل والإساءة في حقه، يسلم من الموبقات والمدنسات، يسلم من جرائرها في الدنيا من العقوبات المعجلة. فكل ما يقع لنا في هذه الحياة مما نكره فهو ببعض ذنوبنا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإذا يسلم العبد من هذا كله، ويسلم من الفضيحة والخزي في الدنيا، فإن الإنسان قد يفتضح في الدنيا، فيحتاج إلى هذا السؤال للعافية في هذا كله فيما يتصل بحق الله عز وجل، كما أنه يحتاج إلى سؤال العافية فيما يتعلق بدنياه. لكنه قدم الدين لأنه هو الأهم والعافية فيه أعظم المطالب. لكن فيما يتصل بالدنيا لا بد للعبد من دنيا يزاولها وأعمال يتكسب بها وما إلى ذلك، فهو بحاجة إلى أن يسأل ربه العافية في دنياه فيعافى في ماله وولده ونفسه وزوجه ومهنته وما إلى ذلك في ديني ودنياي. انظروا كيف هذه الأذكار والأدعية النبوية جوامع لهذه المعاني العظيمة، في ديني ودنياي وأهلي ومالي، مع أن دنياه يدخل فيها الأهل والمال، ولكنه خص المال والأهل لأنها أعظم مطالب الناس الدنيوية. فالأهل يدخل فيهم الزوجة والأولاد، فهؤلاء أهل الرجل، فهو يطلب العافية لهم على سبيل التخصيص مع أنهم يدخلون فيما سبق. وإلا فما معنى سؤال العفو والعافية في دنياه ثم يقول وأهلي ومالي؟ ذكر المال، فالمال أعلق بالدنيا، والله عز وجل قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. زينة الحياة الدنيا أشياء كثيرة، ذكر في سورة آل عمران جملة منها: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذه كلها زينت للناس. لكن في قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذا أعظم هذه الزينة، يعني هي أعظم من غيرها من متاع الحياة الدنيا. وقد يقال إن الخيل المسومة والحرث الزرع كل ذلك داخل في المال، المال والبنون. لكن الزوجة في أي النوعين تدخل، المال أو بالبنين؟ مما يدل والله أعلم على أنه ذكر الأهم من هذا المتاع في الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما قال البنات، لاحظ البنون، لأنه ذكر أعظم ما يعلق في قلوبهم، وليس ذلك حطا أو غضا في حق البنات، لا، لكن الله يخاطبهم بحسب مداركهم. فالذين خوطبوا بالقرآن في ذلك الوقت نزل عليهم القرآن عندهم التزين بالأبناء والتكثر بهم والتقوي بهم لا شك أنه حاصل أو متحقق، فخاطبهم بما يعهدون وبما يعقلون وبما يتنافسون فيه. فالمقصود أيها الأحبة هنا أن الله تبارك وتعالى خص هذه الأشياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خص هذه الأشياء. أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، هذا أقرب شيء إلى الإنسان وأعظم ما يؤثر فيه سلبا أو إيجابا. فإذا حصلت لهم العافية استراح قلبه واطمأنت نفسه وانقشعت عنه ألوان المخاوف والقلق والأحزان وما إلى ذلك. ثم قال بعد ذلك اللهم استر عوراتي. عوراتي، عورات هنا العيوب، العورة أصلها ما يستحيا منه كل شيء يحتاط من جهته وتخوف من ناحيته، ولهذا البلاد المتاخمة للعدو يقال لها عورات الثغور، فهذه عورات البلاد لأنه يتخوف العدو من ناحيتها متاخمة له. فهنا العورات، المرأة قيل لها عورة لأنه يحترز لها، فهذا ليس بنقص في حقها. بعض النساء قد تجد غضاضة إذا وجهت بهذا الخطاب، قيل لها المرأة عورة، المرأة عورة، هذا العورة كل شيء يحترز له ويحتاط له ويحافظ عليه ويصان. المرأة عورة لأنه يحترز لها وتصان غاية الصيانة، لا تضيع ولا تهمل. فهنا اللهم استر عوراتي يدخل فيها العيوب والنقائص، ويدخل في العورات الذنوب، أن يسترها الله عز وجل فلا يفتضح كل ما يسوء صاحبه أن يرى، فهو من العورات. استر عوراتي، عيوبي، خللي، تقصيري، كل ما يسوءني كشفه. ويدخل في هذا يدخل في هذا العورة، فالرجل عورته من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب، لا يستثنى من ذلك شيء. وقوله إلا ما ظهر منها، هذا ما لا يمكن إخفاؤه كظاهر العباءة غير المزينة وما ظهر من أسافل الثياب من غير قصد، وإلا فالمرأة عورة. كذلك أمام النساء، هذا أمام الرجال الأجانب، أما أمام النساء فإن الذي يظهر منها هو ما يظهر عادة من المرأة المحتشمة في بيتها، كالكفين وموضع السوار وموضع القلادة والشعر والوجه والقدمان وما أشبه ذلك، فهذا الذي يظهر منها عادة، قدمين وما يظهر عادة، فهذا لا إشكال فيه. أما أن تبقى متعرية في بيتها تلبس القصير وما يبدي مفاتنها في أعلى الجسد وأسافله وفي وسطه، فهذا لا يليق بالمرأة المؤمنة بحال من الأحوال. كيف إذا ذهبت تستعرض بهذا الجسد أمام حفل قد جمع خلقا قد لا تعرف أكثرهم، فهذا لا يليق بحال من الأحوال، فهذه من العورات. فحينما تقول المرأة المسلمة استر عوراتي، فيدخل فيها العورات المعنوية والعورات الحسية. فإذا كانت المرأة تطلب أن يستر الله عورات، أن يستر الله عورتها، فعليها أن تخرج بالحجاب الكامل. ومن أعظم الفتنة، بل أعظم الفتنة، الوجه، لأنه مجمع الحسن، وهو الذي يتعرف بالنظر إليه إلى أخص صفات المرأة الداخلية. فبالوجه، ملامح الوجه وعلامات تعرف بالوجه، تعرف الصفات التي يريدها الرجال من الوجه، مجمع الحسن. فإذا أظهرت وجهها وبدا للناس فيه ما يعافون وما يكرهون نفروا منها، وإذا كان وجهها في حال من الحسن فإن النفوس تنجذب إليها. ولذلك يجب على المرأة أن تستر الوجه، وأن يقوم الرجال على النساء بإلزامهن بكشف بستر، يجب على المرأة أن تستر وجهها، ويجب على الرجال أن يقوموا على بناتهم وزوجاتهم ومن تحت أيديهم بأن يستروا وجوههم. لا يجوز لهم بحال من الأحوال تكشف تهتك، الآن بدأت تظهر كثيرا هذه الوجوه، يحصل تساهل من كثير من الأولياء والنساء بدعوى أن المسألة فيها خلاف، أي خلاف هذا الذي يتحدثون عنه، فهذا رجوع إلى الوراء. وتظن الواحدة لربما أن هذا لون من التحضر والتمدن، امرأة عصرية، والواقع أن التهتك هو صفة من صفات الجهل والجاهلية في الجنة، الرقي. فالله عز وجل قال عن إبليس ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، هذا الذي حصل بعد المعصية. وكذلك أيضا الله يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فالحشمة حضارة ورقي وذوق، وأما تهتك فهذا من صفات القبح والجهل وأهل الجهل والجاهلية، والله المستعان. فهنا يسأل الإنسان استر عوراتي، في بعض ألفاظه عورتي، والعورة مفرد مضاف فهو للعموم بمعنى عوراتي، فيدخل في ذلك هذه المعاني جميعا. وآمن روعاتي يعني مخاوف الإنسان يحصل له من الفزع، فالأمن يقابل الخوف، ويدخل في ذلك على سبيل التبع الحزن لأنه خلاف الأمن. ففي هذا سؤال من العبد لربه تبارك وتعالى أن يجنبه وأن يقيه كل أسباب المخاوف وما يوقعه في الأحزان أو يقلقه أو يزعجه. آمن روعاتي، وذكرت على سبيل صيغة الجمع لكثرتها، الإنسان بين مخاوف كثيرة ويحتاج إلى مثل هذا السؤال، أن يسأل ربه تبارك وتعالى الأمن، فيكون في حال من الطمأنينة والسكينة، تهدأ نفسه تطمئن، وإلا فما هي حال العبد من غير ألطاف الله عز وجل. مخاوف من كل ناحية، هذا الدعاء له أثر بالغ في تحقيق مثل هذه المطالب. ولذلك انظر إلى عامة ما يعصف بالخلق اليوم، وذلك هو القلق، قلق مرض العصر. كثير من الناس قد لا يتكلم ولا يشكو، ولكن القلق يملأ قلبه، قلق على أمور كثيرة. وكلما كان العبد أبعد عن الإيمان كان القلق في قلبه أكثر. ولذلك انظر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر في الغرب، ما حالهم مع القلق؟ حياتهم كلها قلق، ولذلك تكثر عندهم المصحات النفسية، لأنهم لا يعرفون الله ولا يذكرونه ولا يرجون له ثوابا ولا يؤملون عائدة ولا أجرا، فبأي شيء يتعزون وبأي شيء يصبرون؟ تفري نفوسهم وتطحنهم راح الحياة. نسأل الله العافية. بقي في الحديث أتركها في ليلة آتية، ونترك الجواب على الأسئلة إذا انتهى الكلام على الحديث إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.